بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يما دستكاني بيشوباتي شفاعت من كرت وهني قرد كريما لو بار وخستروا بيا وريخ وتبارك وتعالى وتمنوا حديثاني لباري شفاعة وات متواتر. قاضي عياض فرمي رحمه الله: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. وأتمان خلق لآت شفاعة السيد طائفا طائفية ترمان بوزيات كالكرمان شوار طائفا، وهروها باسي شفاعة ثاني بيغمري خوايكر عليه الصلاة والسلام نزيكي حوتش دانيكي باسكر، وقاضي عياض باسي بينجور شفاعتي بوكا باسي بينجور شفاعتي بوكا كبرتي لا شفاعت بو خلقي موقف، شفاعت بو شون بهش ببي حساب، شفاعت بو خلقانك شياوي شون آغرن، شفاعت بو خلقانك شون تآغروا، شفاعت بو بذكرنوي درجات أهلي بهشت. ابن كثير جباش باسي هج جوالك كأمليرة تقريبا خالكاني أواني ابن كثير بو كأم ليرة تقريبا خالكاني أواني ابن كثير أويك شفاعتي موقف وشفاعتي سكردني عذاب شفاعتي شفاعت كردن بو إيمان داران بو يبرون بهشتوا، وهلوها شفاعت كردن بو خالكاني كفرمان كراو ببرين برو آقر، شفاعت كردن بو برس كردنوي درجاتي بهش هنيق لبهشتيان، شفاعت بو خلقانك خير و شر يكسانا، شفاعت بو خلقانك تونت بهشتوا يا بك بشت بهشتوا بحساب، شفاعت بو أهلي كبائرك لنا وآقل بو إلي درشن. وهلوها أو شفاعتيك لصاحي محشر الرؤدة بو بندكان او بيوتي مقام محمود، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا او بريتي لمقام محمود. شكا همو بيغمرك اوات اخوازي بو مرتب براسي اگر ايش كسي بيتاني ود شون شوني بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم شفاعتك ابو كسي كيوغو ابو طالبك كافر او لآقرة بوردغالي جفرمي فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أطواني بدو جواب جوابي بديتها جوابي كان كدركرين نزيك تربية أو تانية آيتك عامة حديثك إش خاصة بويا فيحمل العام على الخاص بويا أو تري نصك لجي خويتي وإلا شخصا واحدا خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الكفار. يعني توجيهي كتير أطواني بكين كليرة وأزان بباس مانكرد أو جواب تانية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين للخروج من النار، للخروج من النار. والشفاعة في غمرة عليه الصلاة والسلام بو أبو طالب لا أقدر درينا كرتنها أقدر خيل سر سكر والله يكمين درك أظهر تربية والله أعلم. وطبعا أم آياتها وشي وكان شي بلقي خوارج ومعتزلا لأنه خولي كردن لشفاعات لكاتيك بردغالة فرمي: ولا يقبل منها شفاعة، يعني لرجي قيامته، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. رأى فرمي: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كشي لسر عقدي أهل سنو جماعة بيك وكابر لنا وآقذ ذلكري أوان اللين أم عقدي ودجي أمديتها. فكيف الجواب؟ لجواب ألين هلو آيتاني كوائي وإيهي النواء بوصر بيغمبر يقداب الزيو عليه الصلاة والسلام هلو بيغمبر شاء باساني كردوبو من ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه دو لجواب ألين أو آياتانيك باسي شفاعتك أو كشفاعة سودين بيناغين شفاعت بو كافركان أما بو إيمان داران بيشكو بيقو من شفاعة سودية هيا بو يعني أنجا هر خودي قرآن بلغي بلغالة فرميشي مخالصي ما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كواتا الشفاعة هي بإذن خوايانا شفاعة هي بإذن خوا أقل كسي قوتي باشا أولنيا خلق پنابو بيغمري خوا من إتر بو پنابردن بو بيغمري خوا جائزن بي ألين كيو جوتي پنابردن بو بيغمري خوا جائزن ألين كيو جوتي پنابردن بو بيغمري خوا جائزن هر كاتيك بو شوازه بو توش پنای بو بلام او باسكا باسي جياني بيغمري عليه الصلاة والسلام هو أخل كرون بلاي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم والسود داوه لقبرك يكي صحابة داوه داوه ينكر دوا والغيل سروي كنابي داوه لقبرك بيغمرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباسش ما قلت من توصل كدن بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام اشتكي مجملة سيشد أغريتوا سيشد أغريتوا يكم التوصل بمحبته وطاعته والاقتداء به أما جائزة بخوش في السنة بشوان كوتني توصل كي توصل كردن بدعائي بيغمر عليه الصلاة والسلام من أمش دروس من منمان هنا ولا الصحابة توصل كردن بذاتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وسيان خواردن ببيغمر إخوة لسر خواه أو لا أو أوان جائزنيه أما أو قصان أبو كويسم لدرسي أمرو خزمتاني بكم بين أسر درسي طازا بحول قوتي إخوة تبارك وتعالى كليل زيادة الباسي طوي نايبنين مبحث الميثاق زيادة الباسي ميثاق دكا ميثاق يبن بسي أوقفتي كوابر رضيال لآدمو نوكاني ولي قرتوا اشتكي غيبية إنسان ناطواني حقيقة تصوري بكات شون أما بالرومان بيتي كبروردغال تبارك وتعالى قفتي لآدم وزوريتي آدم ونوكاني ورقرت وكفي برستنو شريكي ببريار ندن جل لهن يقسلوا باروكا أورام السريبة وريخوة تبارك وتعالى أفرمي قوله يعني قول أخي الطحاوي والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق طبعا فيشي بش مسر درجي قسكاني هني جار هني فائدته استطرادا لنا ودرسكانا فيم خرابنية بفائدة طلبة لسري قصبكم أوش بريتلم أسلوبي شرحا شوك الشرح كردن تشندين أسلوبي هيا أمريكا كل شيء وازكاني قولك إهني بكاملي دوايا تشيد قسيل سركي جولي تريان هي كشرحي الضمني في ألين بريتيل مثلا لو جوري ابن حجر كوا شرحي نخبكي في أكال نزة النظرة هاد نخبك شرحك بشي وازك لقل نزهكي تهلكي شيء أكا هستخي عبارته كان هم يقع عبارته جاء مش شيوازيكا وبي شيوازيكا هريكا شيئا تايبد منديو شاكا وجواني خوي هي أفرمي وأو قفتيك بروردقار لا آدمون وكاني ولي قرد حقا وطمان حقا يعني ثابتة الميثاق لا الميثاق ومفعال لا الميثاق والجلاء ووكا بوتا يا لبروي بيش خوي كسريا ميثاق جبريتي لا حبلك قيدك كأسيدي بي بسراوتو أعجلي بي بسراوتو حبل أو قيد يشد به الأسير والداب أسير جربو بيانوتو أسير لبروي بإيسار بس يعني تو بشرمو بيسو أوانانيا بس يعني تو دواي بو همو ديليك و جيراويك بكاري هنراوا يتر با شرم بسرا بيتو يا بغير شرم يا أصلا يعني بس بيتو هل بيانو تو أسير لشرع جا بريتيلا عقد مؤكد بيمين وعهد أكو لمفردات راغبي أصبهانية رحمه الله تعالى هاتوا عقد مؤكد بيمين وعهد بريتيلا قريبستيك وقريدانك قفتك كبسين جختي لسر كراوتو بعهد وبيمان جختي لسر كراوتو أما بريتيلا لخودي شرع بلعام ليرا يكو إصطلاحك خاص ليريه نايتي بريتيلا شي العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم أموكم صلاحك خاص كبم شوانيك أنباسيك بريتيلا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على ذرية آدم أفرمي رحمه الله تعالى الشرح قال تعالى وإذ أخذ ربك أم بريتيلا الدليل أم عقيديك وباسيك أم أدري لك يتي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين باسي أوين ببك يا رسول الله كوا فرورد قاركد لا آدم نوكاني قفتيكي ورقل وأشهدهم على أنفسهم وخوش يعني كربا شايد بسر خويا نوا ألست بربكم آية من پروردگاري يوانيم قالوا بلى وتيان بونا أمش لا أسلوب بلاغية في أمجور برسيارا كبا أم همزاء كري لم جور سياقانيا جوابكي ببلايا نقب نعم ألست بربكم نالي نعم ألي بلا وتيان بونا شهيدنا يا مشاهدين أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وبلام دعائي نوكان آدم شيئا دعائي أدن لجيري ونقولي كان لا ويشتي ويان زاني بيا قفتي ويان لور قرابت أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين يعني امتحان تان من كردو أم قفتما لور قرتن أم ميثاقما لور قرتن فإلى قيامة نقول لي نكن ونقول لهم حجتي إخوانك بسرتانو وبلن والله إما شخوري اشتوا ماني واشتوا جنازاني زنان إش خلاف يعني لباري أمي آياتك كأفرمي وأشهدهم على أنفسهم هني كان فرمون يعني ما بسم آية أم ميثاقا كلا آدمنا وكان آدم ورقيراوا يعني هر على الحقيقة هر شيء نوي آدم برورقال بشتي آدم ودري هنا وباشن أم قفتي لي ورقرتون يعني شيء من لم بارو دو قول برشاو كوتوا ولا إن شاء الله لأسناي شرح كشا زيات الفكرة كتان بورونا بيتوا قولي كم بيوايا أم قفت ورقرتنا لا جهاني او وكلا فرمودكنا بها توبا بذرة كأواندب شوقب يعني هرشي لو كميرو لو وردهم يعني هنا وتدل ولا بشتي آدم وقفتكشي اللي ورقتون بلساني مقالب ونك بلساني حال يعني بدم وتو يعني دليل جان بو أمتشي دو سي دليل يك دليل يعني يكم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني بعرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون أروها بحديث كتير كحديث كي ابن عمر الخطابة كفرمي إن الله خلق آدم، يعني مرفوع أبو بيغمر عليه الصلاة والسلام، إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. خفنا من ده أروى حديثي قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أمش مذهبي كوم الله كلا لعلماء قولي الدوم ألي أمدر كذنين وكاني آدم وأم قفد ورقتنا لآدم ولنا وكاني وأم بشاهد قرتنا لسريان بريتيلا شي بريتيلا درهيناني نوكاني آدم ليكتر، يعني شي يعني لو رجوع بالردقار آدمي دروس كردوا وحواي دروس كردوا ونوكاني آدم ليكتر أبن أم نوانك لدايك أبن كلا يكتر أبن بريتيلا شرحي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وشرحي حديث كذبك كأفرمي فأخرج من صلبه كل ذرية كل ذرية يعني شي يعني ببي الرجقار كسكان لدائك نابن يعني بودريج مودا بابلي بودريج مودا نقل يكاتا وكو قولي يكم عليها ميان هندرابية ودرك رابية أي سبارد أما سبارد بدركرنكا أي شايتي قرتنكا لسريان ألين شايتي كيش بريتين لفطرات إنسان لناخي فطرتي كيف فطرتي توحيد برواب بخوا خوابة تنها راقرتن أو بلغاني كبلغي تنهاي إخوان أو كالعقل مروفكانها لبصيرتو شاوروشني مروفكانها لناسين وإخوا كهمو بالغ عقلك هسي بيكا إخواي هيا يك بريوريني هيا دليل شان بو أمتشيا كل مولود يولد على الفطرة بلام راسي الظاهر نيا بو أو مبستي أوان بلكو زياتر أطوان جماعتي يكن بكنا دليل بو خوان بلين هر أو قفتي بيش وختي واي كردو لفطرة مروفا كان أو شيء. حديثي كتريش دليل أنا بريتيلا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين من بند كان بباكي درس كردو الشيطان كان لخشتان بردن شيواي كردوا يعني امبرسيارة زور جدية شيواي كردوا علماء بنابو أم تأويل الدوما ببنو تأويل يكم نلين يعني سلوجه لهنك تان لدلية دروز بولي باشا شفية ويستكر بيان أم تأويل أفكان نبراقيان إشكاليان بو دروز بو شكوتيان أقر واب يتخلق إقامة حجة كراوة أي باشا خلق بيجهاتني بيغمبراني خوا إقامة حجة دكرين قام حجة نكره وان بيشاتني في غمران إخوة هربا يخلق يعني أقل بوتش نبي خلق نين دنيا شوا يقام حجة كره ونطواه شو خلق ساكن دانيان بإيماننا وشايتين لسر جيرا إذن قام الله عليهم الحجة وإتعالى إقام حجة لسر كردون هربا ألن أو توجيهي كرمان زيادة لغل ركشي آياتك ديتوا وحديثة كان شيء طواني في تفسير بكي والله أعلم. أفرمي يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم بس يوما بكاكوا نوكان آدمي لبشتي باوكيان ودرهينا لحالك كابونة الشاهد بسد نفسي خويانا وشاهدين على أنفسهم أن الله ربهم أن الله ربهم ومليكهم كفرد قال فالوردقاريانا وبادشايانا وأوخاوني بندكانا وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام لم بارشوهر آيادني حديثي شمانية وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال كأبناء هاولاني دس راس وهاولاني دس شب وكل حديث كي عمر بو بل فرمي خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فخرج منه ذرية بأس من كر قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعمل خافنا من ده. وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه لهن الروايات كان شباسي إشهادك كخيف برغة شاهدي لسأل قرته. فمنها لو حديثان ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة فخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه. بشتكني آدمي لبشتي آدم نو كان آدمي لبشتي آدم دره ناو وقفتي لي ورقرتون لنعمان كان بس بي عرفيا بويا حتشي نويكي هي خواق القاندويتي أو رجل لبشتي آدم دريكا وفنثرها يعني اي توشيني اوا اخات بردس ادم خوي فنثرها بين يعني اخات بردس ادم. ثم كلمهم قبلا رب رقص لغلهم ياناكا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا من فردقاري اونم اغن بل يبونا تو فردقاري اما الى قوله المفطلون. اما اخرجه احمد رحمه الله والنسائي في الكبرى والأخوار أفرمي هذا إسناد على شرط مسلم وصححه الحاكم وافقه الذهبي وقال الهيثمي ورجاله يعني رجال أحمد رجال الصحيح. بلام حاكم رحمه الله أفرمي حديثا موقوفا وباشن قول كي حاكمي بوهي ناون باشن الأخوار باسي تفاصيل أواكا كوا موقوفة وأشفرمي فهذا أكثر وأثبت فرمي أما زورتران الرواية كان أوا بموقوفي زورتران وثابت ريشن. أما كوتيش من أم حديثا كأم رواية بابلين موقوفا صحيحا بمعنى أم حديثا بمرفوع صحيح أوا لي حالي مبن دواي أوا لي حالي مبن شكا أم حديثة كومر الشواهد هي لبيغمر عليه الصلاة والسلام شاهد كان صحيحا دوام أقر ثابت يجبه الصحيح يجبه للصحابية كوشتي وغيبية غيبينية غيبية ايدي قصيوا غيبيش أرواتا أويك وحكم مرفوعي هي بمرج الصحابية كان مشهور نبي بشد ورقرتن لإسرائيلياتا ليرى الصحابي كي أم حديث من بوجرتوا بريتلا ابن عباس ابن عباس شتيل إسرائيليات وجرى وتوا أو اللي هو مشهورة خو بارزي كردو ولا شد ورقت لا إسرائيليات أجر شيء أو طابعي عامي ابن عباس بلام شتان شيء اللي هو دجرنو كلا إسرائيليات ورقت به جابوا يا أبو أطواني بوت لحكم مرفوعي هيا هربويا مبارك فوري أفرمي لمرعاة المفاتيح لكنه في حكم المرفوع لأنه لا مصرح للاجتهاد فيه ولا مجال فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلام للراسية مقيدة بتشي وبو قيديك خزمة مكردن بلا كان نبي الصحابي كم مشهور نبي بالأخذ عن الإسرائيليات شنك مثلا غيبي بي وهل وها مرجي دوم أو مجال اجتهادي ديانا بمرجي سيمي جاوية الصحابي كان مشهور نبي لا شد ورقتن لا إسرائيلياته أو سي مرجي هي بمجال عقل ديانا بي يعني بمجال اجتهاد بابلين مجال اجتهادي ديانا بي وهل وها مسألة غيبيج بي سي مسألة صحابي كان مشهور نبي لا شد ورقتن لا إسرائيلياته والله أعلم. بلي أفرمي ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال الصحيح والإسناد ولم يخرجاه لا مجلد دولا بربين صو شلوشوار طبعا خدار المعرفة. أفرمي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال بثري لكرا في بيغمد إخوان بسم الله عليه الصلاة والسلام فرميتي طبعا أمشتان الزور دبيني لشندين دقا دقي برسياري للصحابة أكن كالصحابة دقي أو برسياري نبيه من إخوة كردو عليه الصلاة والسلام أمش بلغي بوي كخوي قولو ديني خوي أباريزي نير الزائبي. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح عليه السلام قصي ظاهرا قصي بيغمري إخواني وقصي عمر جنية عليه الصلاة والسلام إضافات الرواة والله أعلم وأهل علم بدروس يزان ببيئ ويأمهجش بكي إضافة بكي يعني ببيئ ويأمهج بكي إضافة بكي لكاتيك أصل واي لكاتي خيو النواء تقيد كي بوي نسراوة. أما رضي الله عنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم أمانة وكون مويل شرح مقدمي مسلم وغيره آداب كان باسئك إنسان طواني بيوي بيوزن بيت. أفرأ ثم مسح ظهره بيمينه باشان دس أساوية دس أهيني دس أهيني ببشتيا فاستخرج منه ذرية يعني ذرية لأنك ركبة عظيمة يعني ذرية عظيمة. قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون أما ننبو بهج دروس كردو وإيشي أهلي بهجتكن خواء بفضلي خوي منه يوجل أهلي بهج بقيري. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فعشان تسيني بفشتي وكوملق لزرية تكاني أبابلين زريتي كي زور درهيني. قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون أما ننبو آغر دروس كردو خبنا منه إيش بدل آغر وإيشي أهلي آغري شكن. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل كواب يا رسول الله بو أبكينا يا بابلين بو إيش بكين بو هول بدين بو تقلاب كين بو عبادة بكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. ويقول أجل عبد بو بهش دروز بكا بكاري أهيني إيشي أهلي بهش بكا حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة تا وكل سركاري لكاركاني أهلي بأشت أمري وبفضل منه تمني أوش آخر خير بك فيدخل به الجنة أو سابه وأرواته بهشته. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار وأقر هاتو عبد كشب وأقر دروس كد بكاري هني بوي إيش أهلي أقر بك حتى وكو حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار خوفا من أوش بدأ تاوكو أمري لسركاري أهلي أقلو فهو يهو أرواد أقلو فنا بخوا. أم حديثة فرمي إمام أحمد روايتيك لقيبن سنده ضعيف فيه ضعف. طبعا أبو داود وانشي جرن وأبو يدوايا فرمي ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. أبو داود وجمالة 4703 والترمذي 3705 شكال بردمت أن أمجي بيه كردو أم بيه زناك بلام أمجب أو اندبكم أم حديث ابن حبان تصحيحيك وحاكمش تصحيحيك والذهبيج موافقي حاكمك وآية آية أم قصر راستك زوجة لو تلوافقه الذهبي خالفه الذهبي شتيك من هنا يوافقه الذهبي بيه لغير مكتبة تفصيلة كم بيدا وباسم كله يسد رجي في نادم بلام لشوني كترى ذهبي مخالفي حاكمك أفرمي فيه إرسال مع أن مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ثم هو لم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأئمة وباقي رجاله ثقات. تلمذي جفرمي وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعض في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. وابن عبد البر رحمه الله أفرمي هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد بول بري مسلم كور يسار لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيال بيننا نعيمي كوري أو نعيمي كوري ربيعة بلام سرباري أو يشبه من كشف بوهركيا لا تقوم به حجة سرباري وجهر يشتنابة حجة شكا مسلمي كوري يسار فريم مجهولة وأقل نعيمي كوري يا نعيمي كوري ربي عجبة هذه ثانية ليس حجة حجنية فعشان فريم جملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم استندكي ناوسية السرباء أو أن دا لنا تواني وستاني نيل السرباء كاني خوي طبعا او نعيمي كل ربي عايش كدير النبي هاتوا لسنن ابي داود هاتوا بجمالة شوار زارو حفصة وشوار يعني رق حديثة كيدوا اما باسي نعيمي كل ربي عايتي اكراوا ودار قطني لعلالة مجلد دولة فرد وسطو بستودو ترجيحي اوائدا كوا نعيمي كل ربي عايتي دايا. المهم روايتك اميان بي اويان بي حديثك ضعيفة وأم حديث الشاهد يكي لأبي أمامة كالدارمي لأرد على الجهمي أيهيني والعقيلي في الضعفاء ديهيني أرد على الجهمية لا فرصي بشش طبعا كيدار من الأثير وعقيلي للضعفاء لم جلديك لا فرص وصيونو بلان بشري كلين نميري تيدايا متروك متهم وكل التقريب ده هاتوا. أفرمي وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريتي إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نوري ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي كم عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. أفرمي كفر قال آدم دروس سكادة سينيه بفشتيا أو سهرشي مروفيك هي خوا خلقان دويتي حل آدم وتا خاتم همو إلى بشتي آدم ديتا دلاوة همو إلى بشتي آدم ديتا دلاوة و لنا وشواني هريكي كان وبيصي كي روناكي ونور دعنا وبيص بريتيل البريق واللمعان يعني درخشانويك لنا وشواني هموك همي أنا دعنا الله كاتي كوا ثم عرضهم على آدم أو كاتا انجا إخاتا روبشاني آدم أدا آدم أدا إخاتا روبشاني آدم أدا دوايا و الله پرورد قال أمانكي أنا فرمي أمانة ذرية كاني تون ذريش هرشي نوي إنسان هيا إقريته ولا نير ولا مية جمعكشي ذرارية ذراري لغل ذريات ذراري لغل ذريات الله بيايك أبيني لناوي أنا لمعي ودروشان ويروناكي خينا وشاواني زور جوانا ويحزي لك أفرمي فرود قال أما كي أفرمي أما إيكي كلا نوكاني تولا كوتاي قلانا ديت بي أوتلي داود ما بسي بي أغمر داود عليه السلام الله فرود قال شاني عمريتي أفرمي شل صال أفرمي فرود قال لعمري من شل صال بخسري ببدا شل صال الله كو عمري آدم طوابت كالين رواية فر من 1000 سال بوا المهم شن يقبت أوسا شل صال بيشتر أرون بروح كيشاني كما لك الموت الرا الله ما قرد شل صال عمر من ماوا الله ما قرد ندى كركي خود داود الله بيا آدم نقولي كده نوكانيش نقوليان كده لبيريشو نوكانيش يعني لبيريشو نوكانيش لبيريان شو وآدم هلا يكبر بيا نوكانيش هلا ذكر ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وهو كما قال رحمه الله حديثك حسنة وراه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه طبعا سندك أي هشام كوري السعدي تدايا مسلم اعتمادي نكرد السري بس لو قصي حاكم وكافرمي على شرط مسلم نسمج بس في نفس وروح يعني كل نسمة يعني في روح ذي نفس أفرمي وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل نار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجه في الصحيحين أيضا. أفرمي لأنسي كل مالك واتوا لقيامة بكابراي دوزخي أو تري لرجي قيامة، يعني أجر سر زوي أمقري مانايا أجر سر زوي همو ملكي توبه هي توبه أكنت مفتديا به أذكر دا بريتي وفيداي أوي كوا رزقارت بلا أغري دوزخ. قال أرى والله أرى والله هموهم أكرد بقرباني أوي بس لما أغري دربشم. أو سابيو تري فيقول قد أردت منك أهون من ذلك داري شكري أما فرمايشي بروزقار بي لسياقو صيغة خيوة من داوي لو كم ترم لي أكرد بي داوام لنكر بي سرزي بكي بفيداي أغري دوزخ بوين السوتيني. قد أخذت عليك في ظهر آدم لبشتي آدم بوي بلنم لورقتي ألا تشرك بي شيئا بس شريك مبرينا دي فأبيت إلا أن تشرك بي بلامته ندويس إلا شريك مبرينا دي ومن دا فارمو لبروردقال بفضل منتي منو إيوش لشريك بباريزي وشريك مسألة قولتلي لو يكلم يشكي هني كسا دروسة وكبرتي بلا أو يبرت لا يقبرو شخص هواريتي او كيتو بن علي او جوريك الشركه. نفرم حديثه وها البخاري ولا مسلم شهات ولا صحيحين ام حديثا الروايات كراء وذكر كراء. افرمي وفي ذلك احاديث اخرى ايضا كلها داله على ان الله استخرج ذريه ادم من صلبه وميز بين اهل النار واهل الجنه. حديث ريشماني لو بالو. ومن هنا قال من قال اليروا هني قلتوا أنا إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أما استطراد براك أنا حديث كي كردتي أكلي معناك لي بفامي أو معناك لي أفامي بالضبط واي كردوا هني كشبيلا وقناعتيا بيبيا كبلا الروح بيش دروس كدي لا شكان دروس كلا خوتا نزان أوي كبرولد قال لفشتي آدم دري هنا وشيبوا روحي بندكان بوا كواتا بيشوي جستيان دروس كروحياني دروس كردوا انجا مسألة يقيتا بيشوي آية روحك روح لناوة شيء لناونا شيء حزي كان مسألة نبي خانا درسي داتو جابالي ربو سين درسي داتو ان شاء الله درجي بيدينو قصي لسلكين بحول اخوتي اخوة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر